اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما أصابوا إليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين. اللهم إنا نعوذ بك من هم الرزق ومن شر الخلق ومن سوء الخلق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من وضع الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وجميع قراباتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم ردهم إليك إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعله لنا نورا وهاديا وشفيعا وقائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم إنا نسألك نعيما دائما يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك وكله ناصرا ومعينا على الحق يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بنواصيهما إلى البر والتقوى وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا. اللهم انصر جنودنا. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم قوي على الحق قلوبهم. اللهم سدد رميهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم تقبلهم في المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وفق رجالا من أهل ما تحب وترضى. اللهم كلهم معيدا ونصيرا. اللهم كلهم معيدا وظهيرا. اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك وأعنهم وإيانا والمسلمين على كل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تسكن الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تسكن الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تسكن الفردوس الأعلى من الجنة أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين واجعلنا من أوليائك المخلصين وبلغنا درجة المؤمنين المحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. اللهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا العباد والبلاد، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، آجلا غير آجل، تحيي به العباد والبلاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.